يا حضرات المستمعين، هتسمعوا حتة حكاية إنما لا ترضي حبايب ولا عدوين. يا بصراحة حكايتي أنا، حكايتي مع الست مراتي كيداه، اللي في الحقيقة كيداني بأفكارها وتصرفاتها. أرجوكم أرجوكم لا تعملوا زيها ولا حتى زي، لأني عملت فيها عملت فيها حتة. وأنا أقول لكم بلاش تعرفوا دلوقتي، خليكم معانا للآخر واحكموا انتوا بعدين، احكموا انتوا يا عاقلين. عائلة كيداهم وشركاهم كتبها محمد الدفتار، اخراج باهر النحال. ازيك يا نشوة يا بنت الايه كده برضو؟ في ايه يا مامي؟ التليفون بتاعك قلقني قوي. ايه طبعا ولا على بالك، أسبوع يا بنت بحاله غايبة عني، والآخر تقولي لي فيه إيه يا مامي؟ ياي يا مامي ياي، أما كان حتة أسبوع إنما إيه؟ آخر جنان. طيب يا أختي ربنا يزيدكوا جنان كمان وكمان. مامي أنا هزعل كده. ليه يا حبيبة مامي؟ ما تزعليش كده، أنا ما أقدرش على زعلك. تصدقي يا مامي؟ مصدقه يا حبيبتي. قضينا اسبوع انا وموني جوزي في قريه سياحيه، انما ايه زي ما نكون عايشين في الجنه. يا فرحتي يا اختي، مبسوطه قوي بالفسح وخلاص. هو في احلى من الفسح يا مامي؟ يا يا يا، لو تشوفي البحر الاحمر ورمل البحر الاحمر وموج البحر الاحمر. يا بنت بطلي خيابه بقى، سيبك من الكلام الفاضي ده. وإيه بقى الكلام المليان يا ست الكل؟ شوفوا البيت ولا على بالها خالص. هو إيه ده بس يا مامي؟ الكلام المليان يا روح مامي الخلفة اللي نشف ريقي معاكي بسببها ومفيش فايدة. هو نو يا مامي، هو أنت بعتلي عشان تقولي لي الكلمتين دول؟ هو في غيرهم يا روح مامي؟ يا بنت عقالي فوق نفسك، انا شايفة منير جوزك شكله كده اليومين دول مش ولا بد. ليه هو قالك حاجة؟ يعني هو لازم يقول؟ جوزك غني، ربنا فتح عليه ومبسوط، يعني عايز حتة عيل عشان يورثه، ولا انت عشان حلوة حبتين خلاص بتسوق الدلال عليه؟ طب ما نجوى وسلوى خلفوا، لكن شوفي حالتهم بقت عاملة ايه، جمالهم راح وصحتهم تعبت وكمان حالتهم المادية بقت تعبانة. يا حبيبتي افهمي، انت كده ممكن تطيري جوزك من ايديكي. ما تخافيش يا مامي، جوزي ده زي الخاتم في صباعي، بيروح معايا في كل حته بحبها. طب ده حتى اصحابي في النادي بيحسدوني عليه. والله يخجي، يعني خلاص مفيش فايده فيكي؟ اطمني يا مامي، الخمس سنين اللي اتفقنا عليهم انا وموني نقعدهم من غير خلفه قربوا يخلصوا. استريحتي بقى؟ لا يا حبيبتي مش استريحتي بقى. ليه بس يا مامي؟ بسبب الحبوب اللي بتاخديها من اول ما اتجوزتي يا روح مامي. ما انا كمان كان لازم اخدها، وبعدين ما تقلقيش دي كويسه خالص. مش عارفه، انا خايفه قوي عليك يا بنتي، مش هطمن الا لما الاقي حته عيل في البيت بيعيط ويقول واق واق ويكبر كده ويقول لي يا ستو، ساعتها بالي يرتاح. الو الو، ازيك يا سلوى، وحشاني قوي يا حبيبتي. وانت كمان يا ماما، ازيك وازاي بابا؟ بخير يا حبيبتي. وانت عامله ايه؟ صوتك مش عاجبني. لا ابدا مفيش حاجه. اها مفيش ازاي يا حبيبتي، صوتك باين عليه. دول شويه انفلونزا بسيطه. طب والولاد عاملين ايه؟ ولا حاجه، عمرو وحسام مع ابوهم في اوضه تانيه، اصل واخد اجازه كام يوم عشان ياخد باله منهم. وما يقعدوش مع ستهم ليه؟ اصلها تعبانه شويه ومش عايزه دوشه. يعني ايه؟ هتسيب العيال ياخدوا الانفلونزا؟ ونعمل ايه بس يا ماما، ما عينينا تعبانه وعايزه اللي يراعيها. ولا يهمك يا حبيبتي، انا جاي اخدهم عندي لحد ما تخفي. هو انتي ناقصه يا ماما، كفايه عليكي دوشه ولاد نجوى. دوشه ايه يعني؟ دول هما اللي منورين البيت. طب وبابا؟ مال ابوك؟ مش يمكن يتضايق كده برضو يا سلوى تقولي على ابوكي كده؟ طب ده روحوا في العيال. اسمعي انا هجيلك حالا علشان اخدهم. No, no, no, no. يوه، والواحد ما يعرفش يرتاح في البيت ده شويه، دي بقت عيشه تقرف. صح النوم يا سي مبروك. ايه يا اخويا، هو انت ما شبعتش نوم؟ قوم بقى بلاش كسل. نوم نوم ايه يا ولدي، وانا لحقت انام؟ كفايه عليك ولاد بناتك وانا اكفلك. ومالهم بقى ولاد بناتي يا سي مبروك؟ دول حتى مالهمش حس يا اختي، عليهم هاديين قوي. يا سلام يا ولدي، حرام عليك، نفسي ارتاح يوم من الهيصه دي، مش عارف خلاص ماليش حساب عندك. ازاي بقى يا اخويا، طب ده انت الخير والبركه، بس يعني هو لسه فيها يعني؟ ما انت عارف ان سلوى عندها انفلونزا، خفت على العيال لحسن يتعدوا منها وجبتهم هنا. طممتهم معاهم في البيت، ما خدتهمش ليه؟ بتقول انها تعبانه وعايزه اللي يخدمها. شفت بقى الست العقله؟ يعني ايه؟ يعني انا مجنونه؟ انا خلاص ما بقتش عارف مين العاقل ومين المجنون كده برضو يا سي مبروك. طب ولاد سلوى وعرفنا ان امهم معينه، طب ولاد نجوى؟ انت ناسي انها حامل وفي ايامها الاخرانيه ومش قادره على خدمتهم؟ طبعا والبركه فيكي، ما انت المستشاره بتاعتهم، مش كان كفايه اولاد؟ كان لازم تخلف تاني يا اخويا. انت كمان هتعمل زي مأمون جوزها؟ وماله مأمون يا حللت المشاكل، اهو كل يوم يتخانق معاها بسبب ومن غير سبب عشان حملاها. والله عنده حق. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، هو في حد بيرزق حد؟ مش ربنا هو اللي بيرزق الكل؟ صح يا فيلسوفة، لكن ربنا قال وكان الانسان على نفسه بصيرة. يهو، يعني هي كانت عملت ايه؟ ده يا دوب ربع عيل اللي حييجي، مش زي الخيبة نشوة اللي قعدت 5 سنين ما تخلفش. ايه ما تنفعش كده، خليك ورا بناتك لما كل واحدة تخلف دفتة عيال، وانا بقى اشوف لي الكنبة انام فيها. كده برضو، كده برضو تتري عليا؟ ودي تيجي حد يقدر يتري على الست كيداهم؟ طب قوم عشان تاكل. وهو فين الاكل؟ الصينية برة على السفرة، انا هروح اجيبها لك، خليك انت قاعد مستني. ايه ده يا ولاد، بتعملوا ايه؟ يا خبر كده برضو، يوجدكوا ايه؟ ده انتوا كلتوا الاكل كله يا ولاد. ايه اتفاجئتوا ولا ايه؟ طب حتى يبان عليكوا. فين الاكل؟ اكل ايه بقى؟ ما القطط كانتوا. يا فرحتي، وكمان اكلوا الاكل، يعني لا نوم ولا اكل. بذمتك انت مش مبسوط منهم؟ الا مبسوط، ده انا حطائم الانبساط. بتتكلم جد؟ لا طبعا. امال بتتريق تاني؟ لا بتكلم غصب عني، غصب عني. كده يا شيخ ضحكتني. على كل حال هروح اعمل لك اكل تاني. لا تاني ولا تاني، انا خلاص شبعت. هو انت كلت حاجه عشان تشبع؟ شبعت من كلامك الحلو لدرجة اني نفسي تسدد. كلامي حلو صحيح يا سي مبروك للدرجة دي؟ صحيح يا ست الكل، يا كيداني اقصد اقول يا كيداهم. اهو كده جبرت بخاطري. روح يا شيخ، روح، الهي ربنا يكبر بخاطرك. ممكن بقى تجيبين اللبس عشان اخرج؟ على فين يا سي مبروك؟ هستريح شوية. استريح فين يا اخوي؟ على القهوة اشم هوا، انا هتخنق ياهو. ايوه دان، وعندك شيشة حمي وشيشة عجمي وواحد شاي وصلحه، وهو الريحة وواحد عناب. أيوة أهلاً أهلاً، هندل على السلامة يا سي مبروك، عاش من شافك. تعيش يا صفوان يا أخوي. يعني بقالك فترة مش باين، خير؟ أبداً، أنا بس كنت مريح شوية. تعرف يا سي مبروك إن القهوة من غيرك ما كانش لها طعم. متشكر قوي على المجاملة الظريفة دي. ايه بقى رأيك في 10 طاولة؟ ايه؟ ولا مش عايز تخلص حاجة من اللي عليك؟ بلاش النهاردة، احسن دماغي مش مظبوط. ايه؟ مالك؟ في حاجة مضايقك؟ ابدا مفيش حاجة. فضفض يا مبروك، فضفض، يمكن اقدر اساعدك. هو احنا يا اخي مش اخوات؟ المشكلة في البيت. ماله البيت؟ خلاص بقى هيصة ومش عارف استريح خالص. الله، ايه السبب؟ الست مراتي يا سيدي. مالها مراتي؟ على طول لما ولاد بناتها في الشقة يوميا، وطول النهار نازلين خناق مع بعض، غير كده كمان الشقة اخر بهدلة، تضرب تقلب. طب يا اخي ما تتفاهم معاها؟ حاولت كتير مفيش فايدة. يا سيدي استحملهم شوية، مش انت برضو جدهم؟ وانا ذنب ايه افضل عايش في سيرك ولا في مولد صاحبه غايب؟ مش يمكن يا اخي فرحانه بيهم؟ تفرح بيهم على عيني وعلى راسي، بس مش لدرجة اني معرفش اكل ولا نام. وبعدين انا كبرت ولازم تراعي الحتة دي. لا بقى لا يا اخي، ده انت الشباب كله شوف الدم هيفط من وشك ازاي. يا سلام عليك يا صفوان، انا بتكلم جد يا اخي. يا راجل ما تحبكاش قوي. اقول ايه، ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. ايوه صحيح، فكرتني. فكرتك بايه؟ بالنار يا سي مبروك. يا دودو هذا دودو. ايوه جاي، طلبات البهوات. نار للشيشه واتنين قهوه مظبوطه وطاوله. من عينيا. عندك اتنين شيشه حلمي واتنين قهوه مظبوط وواحد طاوله. يلا بس مبروك. أيوة، خلص حاجه من اللي عليك ما تحملش هم. صدقني انا ماليش نفسي اعمل اي حاجه. لا بقى، انت كده بتتهرب من اللعب. يلا يا شيخ يلا بلاش كسل. ايوه القهوه المظبوط ونار للشيش. اي خدمه تانية؟ لا مشكرين يا دود، روح. يلا بس مبروك، وريني يعني هتشد النفس ازاي. بس كده شوف يا سيدي. الله الله الله. ايوه ايوه كده، ايوه ما انت لسه شباب اهو. ما هي دي المشكله يا سيدي. لا مشكله ولا حاجه، انت بس مزودك حبتين. تعرف انا فكرت في ايه؟ قول يا سيدي. فكرت ان انا اتجوز تاني. ايه قول يا راجل الكلام ده؟ لا لا لا اكيد انت بتهزر. مش معقوله. ليه؟ انا بتكلم جد. مراتك؟ بقول لك انا تعبان، فاهم يعني ايه تعبان؟ وهي كمان ما بقتش ليا. امال مين يا سي مبروك؟ لولادها البنات وولاد البنات، وانا خلاص. خلاص ايه؟ اصبح ماليش مكان عندها. انا تعبان قوي يا صفوان وعايز استريح. ولقيت الراحه في انك تتجوز تاني؟ صح. بالذمه ده كلام؟ بالذمه ده كلام يا عالم؟ بقى بعد العمر ده كله عايز تتجوز تاني؟ وفيها ايه؟ انت مش لسه قايل ان انا لسه شباب؟ وفرت. خلاص يبقى مفيش مشكله. يا ايه العمليه بالبساطه دي؟ هو الشرع مش حللنا نتجوز اربعه؟ ومراتك؟ مراتي خلاص العالم بتاعها بقى غير العالم بتاعي. لا لا لا لا لا, لا يا مبروك، حاول تتفاهم معاها تاني. حاولت كتير ومفيش فايده. طب يا اخي اديها فرصه اخيره. انت مش عايز تفهمني؟ كيداهم دلوقتي ملهاش تفكير الا بناتها وولاد بناتها. يعني ايه؟ يعني مفيش غير الجواز. بقولك عموما يا مبروك دي حياتك انت الخاصه وانت اضرب مصلحتك. دلوقتي بقى اقدر العبك طاوله وهجلبك. مش هتقدر. هتشوف. اه يا عظمي. انا خلاص مش قادرة استحمل اكتر من كده. وانا حعمل لك ايه يا ست نجوى؟ انت اللي جبتيه لنفسك. نعم يا سي مأمون، بتعترض على ارادة ربنا؟ لا يا ست نجوى ما بعترضش. انا بعترض بس على مشيك ورا كلام امك. يا ظهري. يا مفصلي. ومالها امي يا سي مأمون؟ لا ملهاش. كان يجرى ايه بس لو كنا استكفينا بالتلاتة وحمدنا ربنا على كده، مش كان احسن؟ يا اخويا بس انت ما تحملش هم، ده كل عيل بيجي برزقه، وبعدين امي هي اللي بتربي. انا ما تعبتش في حاجة ابدا. يا نجوى حرام عليكي، بلاش عشان الرزق، عشانك انت. شوفي صحتك عامله ايه دلوقتي. هو مالها صحتي؟ ما هي زي البومبة اهو. يا ضهري. بس غيرش شوية الوجع دول وبكرة يروحوا بعد ما ولدت. انا مش عارف ارتاح. ارحميني شوية، ارحميني، انا مش ملاحق عليك انت والولاد. ربنا يديك الصحة وتلاحق عليهم يا اخويا. وهنا كمان بشتغل اهو، ومرتبي على مرتبك والعملية ماشية. طب وانا؟ انا نجوى انا مالك يا اخويا؟ ما انت زي الفل اهو. ده انا مش عارف اجيب حاجة لنفسي. وهو يعني انا اللي عارفه اجيب لنفسي حاجه؟ المهم العيال دلوقتي. طبعا، ما هو ده الكلام اللي بتقوله لك امك. لو سمحت بقى مالكش دعوه بماما. عندك حق، ما انت تخلفي من هنا وترملها العيل من هنا، وعشان كده مش حاسه باي حاجه. خلاص بقى يا مأمون. يا ضهري، ممكن بقى تقفل التحقيق ده في ساعته وتاريخه؟ احسن انا تعبانه قوي. مفيش فايده في الكلام. كلام امك عشش في دماغك ومش عايز يطلع. سيبك بقى من الكلام ده. بقولك ايه يا مأمون؟ عايزه ايه؟ ممكن تاخدني تمشيني شويه؟ لا مش ممكن. ليه يا حبيبي؟ انا مش فاضي، ورايا شغل بعد الظهر، اوفر تايم. يعني مش فاضي تمشيني شويه؟ ما توجعيش دماغي بقى نجوى، انا خارج. بقولك خارج. بس الدكتور يا مأمون قال لي لازم اتمشى كل يوم شويه لغايه ما اولد. ابقي خلي امك تمشيكي. ها سلام. ايه رايك يا موني؟ هنقضي الاسبوع ده فين يا نشوى حبيبتي؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت لسه مش بعتيش فسح؟ لا يا حبيبي، انا مش ممكن اشبع من الفسح ابدا. ما تكونيش فاكره ان الجواز فسح وخلاص. هو في اجمل من كده؟ متعه يا حبيبي. ايوه يا شوشو، بس في ضروريات تانية. ونشغل نفسنا بيها ليه طالما احنا في غنى عنها؟ لا يا حبيبتي، مش كل بقى الضروريات اللي ممكن نستغنى عنها. زي ايه منير؟ يعني مش عارفه زي ايه؟ صدقني مش عارفه. الخلفه يا حبيبتي. يا حبيبي ما احنا كده كويسين. لا يا نشوى، انا حاسس بفراغ كبير قوي في البيت، مفيش حاجه بتربطنا ببعض، زي ما نكون اصدقاء قاعدين مع بعض وخلاص. خلاص يا موني ولا تزعل. يعني انت يا نشوى من رايي؟ ايوه طبعا يا حبيبي، وهجيب لك اللي يربطنا ببعض. صحيح يا نشوى، انت بتتكلمي جد؟ ايوه يا موني، امال بهزر؟ وامتى بقى يا حبيبتي؟ بكره يا حبيبي. وايه ده اللي بكره؟ الحبل يا حبيبي. نعم تعتذري، حبل ايه؟ الظهر، انت مش واخد بالك. طيب ممكن تفهميني؟ افهمك يا روح قلبي، الحبل هو اللي هيربطنا ببعض. اللهم طولك يا روح، اسمع ما اقولك، انا بتكلم جد وانت بتهزري. انت زعلت ولا ايه يا موني؟ يا سلام، زعلت ولا ايه يا موني؟ يعني انا بكلمك عن عيل وانت بتكلميني عن حبل؟ يعني ايه عيل يا منير؟ نعم عيل، يعني ايه يا منير؟ عيل يعني حمل ولاده، عيل يوقع في البيت. ايه ده يا موني؟ انت عايزني انا احمل عشان جسمي يتشوه؟ نعم. وابقى وحشه؟ نو، مش ممكن، ما اقدرش، احنا كده حلوين خالص يا حبيبي. اسمع ما اقولك، انا عاوز عيل بمزاجك او غصب عنك، لازم تجيبي لي عيل. لا لا ايه ده يا موني، ما تبقاش عيل. كفايه بقى، انا زهقت من حركاتك دي. بص لاخواتك عمالين يخلفوا وانت قاعده تتفرج عليهم، بذمتك مش مكسوفه من نفسك؟ خلاص يا حبيبي، هانت كلها كم شهر ويعدوا الخمس سنين وحقق لك اللي انت عايزه، بس بشرط. وكمان هتشرطي؟ ايوه يا حبيبي، تشبعني الاول فسح ورحلات وبلاجات ونسافر كل حته الفتره دي. طيب يعني هتجيبي لي عيل والعيل ده يقول لي يا بابا؟ طبعا، ويقول لي يا مامي. يبقى اتفقنا يا نشوى حبيبتي. هتوديني فين بقى؟ زي ما انت عاوزه. ربنا يخليك لي يا موني يا جوزي يا حبيبي. ازيك دلوقتي يا سلوى حبيبتي؟ الحمد لله احسن بكتير. ياه العيال وحشوني قوي، من ساعه ما راحوا عند ستهم وجدهم ما شفتهمش. يا ترى عاملين ايه؟ اخر شقاوه، تصور هما وولاد نجوى مطفشين جدهم من البيت. معقوله؟ انت عارف ان بابا ما بيحبش الدوشه، والعيال داخلين خارجين عاملين هيصه كبيره قوي، وهو بيتضايق من الهيصه دي. خلاص بقى لازم اروح اجيبهم. انا حاولت مع ماما ما رضتش خالص، فرحانه بيهم قوي. تصدقي ان البيت من غيرهم ضلمه؟ خلاص يا سي مسعود، يعني كل همك الولاد وانا نسيتني خالص؟ معقولة انا انسى مراتي حبيبتي ام عيالي؟ ايوه يا اخويا، كل بعقلي حلاوة كل. طب اسمعي، ممكن تغمضي عينيكي؟ ايه المناسبة؟ بس غمضي الاول وانت تعرف. طب يا سيدي، ها اديني غمضت اهو. عدي بقى لحد تلاتة وبعدين فتحي عينيكي. ها واحد. أيوة. اتنين. تلاتة. ايه رأيك بقى؟ الله، شفت الهدية الجميلة دي؟ ايه الفستان ده؟ الله، ده اخر جنان. عجبك؟ قوي قوي. لكن قولي ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ ما قلتليش ايه المناسبة؟ يعني مش عارفة. لا مش عارفة. النهاردة عيد ميلادك يا روحي. ايوة صحيح، ده انا كنت ناسية خالص. عقبال 100 سنة يا حبيبتي، ونكون سوا ان شاء الله. على فكرة بالمناسبة الجميلة دي، في موضوع عايز أكلمك فيه ضروري جدا. موضوع إيه يا أحسن زوج في الدنيا؟ بس من غير زعل. قول يا حبيبي، مش هزعل. طبعا الولدين يعني بسم الله ما شاء الله كبروا دلوقتي بقى. ربنا يخليهم. وبعدين أنا بقى نفسي في حاجة. قول بقى وما تعملش زي العيال الصغيرة. قول. نفسي في بنوتة صغيرة حلوة زيك كده. قصدك يعني خلف تاني؟ صح كده صح. بقولك ايه؟ ايه؟ أنا يا أخويا حمدت ربنا على كده وخلاص. أنت عارف أن أنا بحب البنات قد إيه. وأنا مالي. وبعدين مامتي أنا هي اللي ربت لك الولدين. برضو مش فاهمة. يعني أنت ما تعبتيش في حاجة خالص. الكلام ده كان زمان. آه. أما دلوقتي بقى نينا صحتها ما تستحملش. ومين قالك بقى أن صحتها ما تستحملش؟ روح اسألها عشان تتأكد. ومن غير ما تكون تعبانة ليه احنا نتعبها يا اخي ليه؟ يعني هي كانت اشتكت لك يا حبيبتي؟ من غير ما تشتكي لي يا اخي. خلاص خلاص خلاص يا ستي، نبقى ندي البنوتة لامك. مش كفاية نجوا عليها؟ مالكيش انت دعوة، بس هي مش هتقول حاجة. في ايه يا ولاد بتزعقوا ليه؟ شوفي يا نينا، شوفي مسعود مزعني. جرى ايه يا مسعود؟ مزعل مراتك ليه؟ تصوري يا نينا، تصوري مسعود عايز نخلف تاني. ليه يا مسعود؟ ده انت عندك ولادين زي القمر، ربنا يخليهم لك. يا ماما انا بقول لها عاوزين بنوته حلوه زيك كده يا ماما برضه، وكفايه على كده بقى، فيها ايه دي يعني؟ مالكش حق في كده، يعني انت ضامن ان المولود اللي هتجيبه هيكون بنت؟ لا مش ضامن، بس انا بتمنى يعني من ربنا ان المولود يكون بنت. بلاش كلام فارغ، وبعدين بقول لك ايه؟ ما تتكلش عليا، انا خلاص صحتي مش مساعداني. يا ماما انا قلت لها تبقى تدي المولود لامها هي. سامعه يا نينا؟ يعني مفيش فايده. اقول لكم انتوا احرار مع بعض، انا ماشيه. ماما كده يا مسعود؟ ماما اهنينا مشيت زعلانه، عاجبه كده بقى؟ سيبك من ماما دلوقتي، خلينا احنا في المولود يا حبيبتي. صدقني يا مسعود انا ما اقدرش. انت مش خايف على صحتي يا حبيبي؟ مش خايف على صحتي؟ عشان خاطر المره دي وبس، نفسي في بنت يا سلوى، نفسي في بنت وتكون حلوه وجميله كده زيك يا سوسو. مسعود. الو الو. اهلا، ازيك يا صفوان؟ انا مبروك. اهلا يا سي مبروك، ايه اخبارك؟ تعبان قوي يا صفوان من الدوشه. اياها هو في غيرها؟ ايه ما كلمتش مراتك؟ مفيش فايده. طيب وهتعمل ايه؟ انا عايز اشوفك ضروري. طب ما تيجي يا اخي. لا بلاش البيت، نتقابل في القهوه احسن عشان نبقى على راحتنا. زي ما تحب، الساعه 5 كويس؟ كويس. ياس مبروك، شغلتني. ممكن اطلب منك طلب؟ ودي عايزه استئذان. بس بدون زعل. انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك تشوف لي عروسه. لا حلوه دي، حلوه قوي. حد قال لك عليا ان انا شغال خطبه؟ ما تفهمنيش غلط، انت عارف ان انت اقرب واحد ليا، وبعدين انا دورت على عروسه ما لقيتش، قلت يمكن تكون عارف واحده بنت حلال تناسبني بس تكون ما بتخلفش. طب ما تعمل اعلان في الجورنال. انا بتكلم جد. الله، يعني عايزني الف على البيوت واقول اللي عنده عروسه ما بتخلفش؟ يا سلام عليك يا صفوان، انا اقصد يعني تكون المدام حرمك تعرف واحده كده ولا كده يعني. ولو انا يعني مش معاك في الموضوع ده قوي، لكن يعني هكلم لك المدام. اهو كده اهو كده الجدعان، ولا بلاش. يا دودو دودو. ايوه جاي. ايوه يا بواب. شو صفوان بيه يشرب ايه؟ اللي تشرب منه يا مبروك بيه. خلاص يا دودو هات لنا 2 عناب. وعندك 2 عناب ساعه وصلحه. الو. اهلا اهلا يا ماما، ازيك وازاي بابا؟ احنا بخير يا حبيبتي، قوليلي انت عامله ايه؟ انا كويسه خالص. امال مزعله جوزك ليه؟ انا يا ماما. امال انا؟ ده بيقول ان نفسه في حته بنوته حلوه وانت مش راضيه. انا بقول يا ماما نحمد ربنا على عمرو وحسام مش راضي. يا خايبه يا هبله، هاتيله اللي هو عايزه، العيال بتربط الرجاله. طب وصحتي يا ماما؟ مالها يا اختي صحتك؟ بسم الله ما شاء الله، ما انت زي البومبه اهو، عيني عليكي بارده. ده كان زمان. خلاص بقى يا ماما، الولاد اخدوا جزء وشغل البيت جزء والوظيفة جزء تالت، يعني مش فاضية ابص لنفسي. بس انت عجبها على كده، يبقى خلاص لازم تريحيه. ربنا يسهل يا ماما. طيب يا حبيبتي عايزة اطمن من ناحيتك، ها؟ وانت بقى ما تحمليش هم التربية ولا اي حاجة. اطمن يا ماما. انا حريحك وريح جوزي على الاخر. انا هقفل بقى لحسن العيال بيهكسوا جدهم. طب يا ماما بس خلي بالك من بابا والنبي. ما انت عارفه ابوكي روحه في الولاد. بس بابا بيحب يستريح من غير دوش. يا اختي ما تحمليش هم انت، هو ابوكي من غير الولاد يقدر يعيش؟ الو، اهلا اهلا بجوز بنتي. خير يا سي مأمون؟ وحيجي من ايه الخير؟ في ايه يا سي مأمون؟ نجوى جرالها حاجه؟ ايوه يا ست، تعبت قوي، رحت موديها المستشفى. وهي عامله ايه دلوقتي؟ طمني. ما اعرفش عامله ايه، اصلها عقبال عندك في اوضه الولاده. طب انا جايه حالا. ومستعجله ليه؟ تعال على مهلك على بال ما تكون ولدت. اشمعنى؟ احسن تشوفك نفسها تتفتح تجيب توأم. يا اخويا انت كمان، وماله؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. على رأيك، اصلها ما بتتعبش في حاجة. ليه يا اخويا؟ عشان هي بتخلف وانت بتربي. طب ودي مزعلك في ايه؟ مين اللي قالك اني زعلان؟ صوتك في التليفون. ابدا ابدا يا حماتي، ده انا حطق من الانبساط. وماله يا اخويا طق، الهي ربنا يبسطك كمان وكمان. نجوى عاملة ايه دلوقتي؟ لسه تعبانة، الواد نزل ضعيف قوي. بقولك ايه؟ ايوه يا اخوي. ما تسيبك من الكلام ده وتيجي نروح نتفسح في اي حتة، نقضي يومين كده انا وانتي بعيد عن الدوشة بتاعت العيال، ونرجع زي زمان. خلاص بقى يا سي مبروك، احنا كبرنا قوي على الحاجات دي. بس انا ما كبرتش. انا يا اخويا ما اقدرش. روح انت، انا ما اقدرش ابعد عن الولاد ساعة واحدة. يا وليه تعالي نعيش لنا يومين. طب ما احنا عايشين اهو يا سي مبروك، ولا يعني كنش ميتة وانا مش دريانة؟ يعني مش عايزة تتفسحي يا راجل؟ روح. ايه مد بقى؟ انت صحيح بتتكلم جد؟ امال يعني بهزر بالذمة؟ ده كلام واحد عاقل. انت يا اخويا فاكر نفسك لسه صغير؟ انت شايفه كده؟ وهو في غير كده برضه؟ مفيش فايده. عموما انا عملت اللي عليا، ذنبك على جنبك. بقولك ايه، مش تنزل احسن تشوف بنتك وتطمن عليها؟ شفتها الصبح. طيب انزل انا بقى. صحيح، ده انا نسيت اغديك. لا اذا كان علي انا مش مهم. مش مهم ازاي؟ عموما انا مش هغيب تحت، هبص عليها كده واطلع على طول. وحتنزلي بهدوم البيت كده؟ يا اخويا هو انا رايحه فين؟ ده انا نازله تحت عند بنتي، حد شايفني؟ شو يا حبيبتي، مفيش اخبار جديده؟ لسه يا حبيبي. طيب انا بقول يعني تروح للدكتور؟ ما تقلقش يا موني، انا كمان مشتاقه اكتر منك. خلاص يا حبيبتي اللي تشوفيه. يعني مش زعلان؟ لا لا لا لا لا ابدا يا حبيبتي، انا مش زعلان ولا حاجه. ربنا يخليك ليا يا احلى موني في الدنيا. الو الو. ايوه يا مبروك، انت لسه مش عارف صوتي؟ اهلا يا سي صفوان. زيك انت وزي احوالك. زي ما هي مفيش فايدة. طيب ممكن تجيلي البيت دلوقتي؟ خير، في حاجة؟ موضوع مهم وعاجل. نص ساعة واكون عندك. بس عايزني ليه؟ اقدر اعرف؟ يعني مش قادر تصبر لحد ما تيجي؟ عايز اطمن. لا اطمن، عايزك بخصوص الموضوع اللي انت قلتلي عليه. يعني لقيتها؟ ايوة يا سيدي لقيتها، بس على الله تعجبك. طالما من طرفك تبقى تعجبني. وبالمناسبة ايه كمان؟ دي تبقى قريبة المدام. يا سلام، يعني هنبقى اهلي ونسايب. ده لو حصل بقى نصيب. ده لازم يحصل، ده هيحصل ونص. يبقى تيجي عشان نتكلم وتعاين. يا ترى فيها المواصفات اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا سيدي، ارملة وما بتخلفش، مش ده طلبك؟ وكمان عندها شقة. ده عز الطلب. يبقى تيجي علشان تشوفها. خلاص يا سيدي اعتبرني قبلت، قول مبروك. مش قبل ما تشوفها وتقعد معاها يا مبروك؟ وانا جاي حالا على عجل. واحنا في الانتظار. انا جاي اهو. ماما اسنديني يا بنتي، اسنديني. نجوى حقع يا بنتي حقع. ماما مالك يا ماما؟ سلامتك. خدي الاول الواد وبعدين قعديني على اي كرسي. اسندي عليا على مهلك، واحده واحده. الحمد لله ان قدرت اوصل ليكي. ما مالك يا ماما؟ فيه ايه شغلتيني عليك؟ تعبانة، تعبانة قوي يا نجوى. سلامتك يا ماما، يا ريت كنت انا بدالك. بعد الشر عليك يا حبيبتي. لازم اوديك للدكتور حالا. لا لا دكتور ولا حاجة، دي دوخة كده بسيطة وحتروح. ياه ده الواد هو كمان سخن. هو يا حبيبتي جايلي سخن كده؟ يبقى لازم اوديكوا انتوا الاثنين للدكتور. انا ما تحمليش همي، بس انت بقى شوفي الواد. طب خشي استريحي في السرير يا ماما على بال ما اجي. بس ما تتاخريش عليا، احسن انا حاسه كده برهشه جامده وباين عليا حرق ودنا كمان. اهلا باستاذنا الكبير. مش كبير قوي، قولي بقى هي فين احسن انا مستعجل. يمين العروسه. طب خش استريح الاول وخد نفسك. بقول لك انا مستعجل، هي فين؟ راجعت نفسك كويس؟ ده قراري ومش هرجع فيه تاني. اشوفها بقى. يعني مش هتندم؟ انا هندم لو سبت الفرصه تضيع من ايديا. وريها لي بقى. يعني انت متاكد؟ الا متاكد. بس يا ترى فهمتها ان الجواز هيفضل سر؟ ايوه يا سيدي قلت لها. وقالت ايه؟ موافقة، بس بعد ما اقنعناها. يا ام سامية. ايوه يا سلطان. ايوه تعالي تعالي سلمي على الاستاذ مبروك. اهلا يا استاذ مبروك. اهلا اهلا بيكي ام سامية مراتي. انعم واكرم. ممكن بقى تنادي الست محاسن؟ حاضر، تعالي يا ست محاسن. مساء الخير. مساء الجمال، مساء الفل، مساء الهنا. مبروك. الله يبارك فيك. نحن هنا. لا مؤاخذه يا صفوان يا اخويا، اصلي ما شفت الستات قبل كده. ده الاستاذ مبروك يا محاسن. اهلا وسهلا. اهلا يا مبروك بي. اهلا بيك، اهلا بيك يا ست الكل. تعالي يا ام سامي عشان عايز اكلمك في موضوع مهم. ما احنا قاعدين معهم شويه، اديهم فرصه يتفاهموا مع بعض. خلاص يا استاذ صفوان، الموضوع مش محتاج تفاهم، انا موافق. السي مبروك. يا عيون مبروك، يا روح مبروك، بعدين يا قلب مبروك. يا خبر، انا مكسوف. خلاص بقى ما عادش فيها كسوف. فعلا ما عادش فيها كسوف يا استاذ مبروك. مبروك يا محاسن. وبعدين يا نشوى؟ مالك يا موني، في ايه؟ بقالك فترة بتتعالجي ومفيش فايدة. طب وانا هعمل ايه بس يا حبيبي؟ مش الدكتور قال ان الهرمونات زايدة والعلاج محتاج فترة؟ وعدت الفترة ومفيش حاجة. وانا هعمل ايه بس دلوقتي؟ لا ما تعمليش اي حاجة، يظهر انا بقى اللي لازم اعمل. وهتعمل ايه يا موني؟ هتجوز. بتقول ايه؟ زي ما سمعت هتجوز. منير انت اكيد يا حبيبي بتهزر. لا يا حبيبتي انا بتكلم جد. وانا يا موني؟ نشوى حبيبتك اهون عقليك. لا ما هنتيش عليا ولا حاجة، بس انا عاوز ولد، عايز ابقى اب. طب ما انا بتعالج يا حبيبي عشان. والعلاج ما جابش نتيجة. يعني مصمم يا موني؟ ارجوك يا نشوى تعذريني، انا اديتك كتير وانت ما قدرتيش تديني ابسط حاجة ممكن تديها كل زوجة لزوجها. منير انا مش مصدقة. امال فين حبنا؟ موجود يا حبيبتي، بس للأسف حب ناقص غير كامل النمو. وانا ما اقدرش اشوف واحده تانية واخدك مني. وانا غصب عني، انا انسان يا نشوى، مش حساب مفتوح في بنك عماله سيادتك تسحبي منه فلوس وخلاص. يعني خلاص يا موني يا حبيبي هتتجوز على نون حبيبتك؟ معلش يا نشوى، انت اللي فرضت عليا الموقف ده، انا خارج. باي باي يا نشوى. مالك اسم مبروك؟ تعرف يا محاسن، لأول مرة من فترة طويلة أحس بالراحة والهدوء. اسم مبروك. يا عيون مبروك. أنا خايفة قوي يا اسم مبروك. وأنا معاكي، مش ممكن تكوني خايفة. خايفة من إيه؟ خايفة أكون خدت حاجة مش بتاعتي. صدقيني يا محاسن، لما كنتش قابلتك كنت هقابل واحدة تانية. يعني مش هيجي يوم وتندم يا سي مبروك؟ كلام ايه ده يا محاسن؟ في حد يندم على انه قاعد في الجنة؟ بس ده كتير قوي علي اسم مبروك. بقول لك يا ست محاسن. ايوه يا سي مبروك اتكلم. ما بلاش سيدي. ايوه بقى يا سي مبروك، قصدي يعني يا مبروك. ايوه كده يا ست محاسن، اقصد يا محاسن. مبروك يا روح مبروك. بقول لك ايه، تعالي جنبي هنا تشرب شاي. ما انا شربت خلاص. شربت ايه يا روح؟ شربت كاس السعاده والهنا وراحه البال والهدوء، الهدوء اللي في حياتي ما دقتوش. انت كنت فين من زمان؟ انا سعيد، انا سعيد قوي. وانا كمان يا سي مبروك. طلع من بقك حلو قوي زي السكر. قوليها كمان، قولي. هي ايه يا قلبي؟ مبروك. قولي يا مبروك. انت دايما كده تحب الهزار والحظ والفرفشه. طبعا، وفي حد يكره الهزار والحظ والفرفشه مع مراته؟ يعني ما تزعلش مني يا روحي، كنت بتهزر كده مع مراتك ام العيال الست كيداهم. قطعت ليه بقى النكد والسيره اللي تغم وتعرق الدم دي يا اختي؟ السؤال محرومش يا سي مبروك. لا محرومش يا جميل، بس اصل الست ام العيال كانت ضد الكسر، ضد حاجه اسمها السعاده الزوجيه. بس جايز يا اخويا كانت بتبقى تعبانه شويه ولا حاجه. لا انا اللي طقت معاها، لكن الحمد لله ربنا عوضني اخر صبري. وارجوك اقفلي باب سيرتها وخلينا في السعاده اللي احنا فيها. كنا بنقول ايه؟ فين الغدا يا نجوى؟ معلش يا مأمون، كل اي حاجه من التلاجة. اصلي ما فضيتش اطبخ. الواد من ساعة الولادة وهو تعبان. وماما تعبانة وأنا كمان، يعني مش ملاحقة. طبعا عندك حق، هتعملي ايه ولا ايه؟ يو بقى يا مأمون. خلاص مش عايز اكل، جهزي لي لبس عشان انا خارج بعد الظهر. رايح فين يا مأمون؟ هروح فين يعني، راجع الشغل تاني ولا انت نسيت الاوفر تايم؟ معلش يا اخويا كنت ناسية. حضري بقى اللبس. يو شفت بقى في ايه تاني؟ هدومك كلها في الغسالة. كمان مفيش هدوم نظيفة؟ معلش يا مأمون، البس هدومك دي النهاردة. لا بقى انا زهقت خلاص. والله غصب عني يا مأمون. وانا ايه بس اللي يجبرني على كده؟ يعني ايه؟ انا خارج ومش راجع. مأمون انت بتقول ايه؟ زي ما سمعت كده. واولادك؟ اشبعي بيهم. وانا؟ انت خلاص ما عدتيش خايفة على اي حاجة، كفاية عليك الخلفة وبس. مأمون ارجع يا مأمون. سلامتك يا كيداهم، لسه تعبانة؟ لسه يا اخويا، انما قولي. ايوه يا ستي، عايزة ايه؟ انت يا اخويا بقيت تغيب اليومين في الاسبوع، هو ايه الحكاية؟ لا حكاية ولا رواية، كل الموضوع اني بطلع دلوقتي مأموريات. ومن امتى يا اخويا وانت بتطلع مأموريات؟ انا الاول كنت برفض المأموريات، دلوقتي قبلتها عشان اغير جو. يعني انت مستريح كده؟ انت رايك ايه؟ اللي يريحك يا سي مبروك. بقول ايه يا ابو العيال؟ ايه رأيك لو تيجي نغير جو انا وانت في جنينة الحيوانات؟ ما تعقل شوية يا كيداهم، واحنا صغيرين للكلام ده. يهوي واحنا ورانا ايه؟ العيال هم عمهم، ولا اقولك ناخدهم معانا الجنينة، الواد ابن نجوى عايز يشوف الدب هيتجنن. الدبة اللي موتت ولادها؟ بالظبط، الدبة اللي موتت ولادها. انا مش فاضي، ورايا حاجات كتير. زي ايه؟ الشغل الخارجي، الاوفر تايم، وكمان المأموريات على ودنه. طب واحنا يا مبروك؟ يوه هناخد زماننا وزمان غيرنا يا كيداهم، كان زمان وجابر على الكلام ده. بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل النهاردة. انت مش طبيعية ليه يا كيداهم؟ ليه يا سي مبروك؟ هو انت شايفني سكرانة؟ لا يا كيداهم، انا اللي سكران ومش اتطوح لما الهوى رماني. وشربت ايه يا اخويا؟ شربت من كاس كتير كتير، وكانت كاس مسمومة. يعني ايه يا سي مبروك؟ يعني تسممت من افعالك يا ست كيداهم، قصدي يا كيداني. مالك يا حبيبتي؟ شكلك اليومين دول مش عاجبني ابدا، ايه في حاجة حياتي؟ ايوه يا حبيبي في خير يا حبيبتي. اليومين دول حاسة بدوخة ونفسي غم علي قوي. طب ما تيجي تروحي للدكتور. ما انا رحت. ها وقال لك ايه؟ قال لي مبروك انت حامل. يا سلام، صحيح بتتكلمي جد؟ الله ما لك يا مسعود في ايه؟ يا دي اول مره ولا ايه؟ معلش معلش حبيبتي، الفرحه خدتني شويه، بس بشرط وشروطي زي ما انت عايز. توعدني ان دي تكون اخر مره. اوعدك اوعدك اخر مره، سواء آخر كان مرة. المولود ولد ولا بنت. صحيح، انا اتمنى يكون بنت، لكن اللي يجيب ربنا كويس. ماشي ماشي. وكمانينا يعني صحتها مش مستحمله، المفروض ان احنا اللي نخدمها. خلاص بقى حبيبتي اللي تشوفيه. وكمان عايز افضل مسعود حبيبي، عايزين نرجع ايام زمان. اوعدك يا حبيبتي لازم نرجع ايام زمان. مسعود يا عيون مسعود، اسندني يا مسعود. انت من هنا ورايح ما تعمليش اي حاجة خالص، اي حاجة انا هعملها. بس انت كده هتتعب يا حبيبي. ولا يهمك، ما تهونش علي. سوسو الله، من زمان ما قلتليش الاسم الحلو ده. يا ترى يا محاسن انت سعيده؟ هو ليه السؤال ده يا روحي؟ يعني خايف ما كنتش حققت لك السعاده اللي كنت بتحلمي بيها. ازاي بقى؟ ده انت اديتني اكتر من اللي كنت بحلم بيه يا روحي. بجد يا محاسن ولا انت بتجامليني؟ لا يا مبروك، دي مش مجامله، انا معاك. حسيت بالحب، بالحنيه اللي في الدنيا كلها. وانا كمان يا محاسن، ده انا رجعت 20 سنه ورا. يا روح قلبي، ده انا من ساعه ما شفتك وانت شباب. بقول لك ايه؟ قول. تعرفي تنط الحبل؟ مبروك. ايه؟ اكيد بتهزر. شي وريني ولا ولا وريني حبيب الحبل ده. اتفضل يا جد. بص يا ستي، مش ده حبل؟ يو هتعمل ايه يا مجنون؟ نط الحبل. بس الناس هتقول علينا ايه؟ ايه رايك بقى؟ الناس الناس شايفيننا يقولوا ايه علينا؟ سيبك من الناس، اللي هيمشي ورا كلامهم مش هينفع. طب يلا بينا بقى، احسن وقت اتاخر عشان تروح تطمن على كيداهم. يا سلام، وكمان عايزاني اروح اطمن على كيداهم؟ طبعا يا روحي، مش هي ام ولادك برضه؟ بس هي مش جاريه بحاجه خالص ولا حتى بنفسها. وهتعمل ايه؟ يمكن تعبانه شويه. ما بتفرقش عندها عيانه ولا سليمه، كله محصل بعضه. برضه لازم تستحملها يا روحي، دي عشره العمر. انا كل يوم بشوف فيك حاجه جديده. ختيم. خلاص بقى يلا بينا. الحقيني يا ماما، الولد تعبان قوي. مالك يا نجوى، في ايه؟ الولد سخن قوي يا ماما ومش عايز يرضع. وفين ابوه؟ هو انا عارفه له طريق، اهو كل يوم يجي الساعه 12 او واحدة بعد نص الليل ويخش ينام على طول ولا سائل في حاجه. يا ريتني كنت قادره، كنت رحت معاكي المستشفى ولا عند الدكتور. انا خلاص خلاص يا ماما، تعبت قوي، حياتي اتحطمت. ليه يا نجوى يا بنتي بتقولي كده؟ حياتي اتلخبطت خالص يا ماما، الشقة فوضى، الواد تعبان وانت عيانة، واهملت جوزي، مش عارفة مش عارفة اعمل ايه. ولا يهمك يا حبيبتي، بكرة ان شاء الله كل شيء يتصلح. هيتصلح ازاي يا ماما والحمل زاد قوي على مأمون وهو دلوقتي بيهرب؟ هيهرب من مين بس يا نجوى؟ من ولاده؟ ايوه يا ماما، من ولاده ومن مراته ومن بيته. وبصراحة بقى عنده حق. قصدك ايه بالكلام ده؟ قصدي ان انا مشيت ورا كلامي وادي النتيجة بقى، دي اخرتها يا نجوى. اعمل ايه بس يا ماما؟ انا خايفة احسن مأمون يسيبني انا والعيال. يا عبيطة، هيسيبك انت والعيال ويروح فين؟ معرفش يا ماما، بس انا حاسة ان مأمون اتغير خالص. طمني يا حبيبتي، هو بس تلاقيه متضايق شويه من الشغل ولا حاجه. يا ريت يا ماما، ربنا يسمع منك. امال فين بابا؟ عيني عليه، هو انا بقيت اشوفه هو كمان بيغطس من الصبح لحد اخر الليل، واساله كنت فين يقول شغل شغل. شغل ايه يا ماما؟ انا عارفه يا بنتي، اهو بيقول اوفر تايم، شغل حاجه كده. انا مش عارفه ايه اللي جرالنا. جرالنا ايه يا نجوى؟ ما احنا زي الفل اهو، بس انت اللي تعبانه شويه. ازيك دلوقتي يا سلمى؟ عامله ايه؟ الحمد لله احسن بكتير من الاول. واخبار البنوته ايه؟ يعني تقصد الحمل؟ يعني كويس ماشي تمام. هو ايه اللي كويس؟ في ايه؟ لا لا ابدا ما فيش حاجه. مالك يا سلوى، في حاجه؟ يعني أرجوك اتكلمي يا سلوى. الحمل. نعم، ماله الحمل؟ طلع كاذب. مش فاهم. الدكتور آخر مرة قال لي كده، يعني مفيش حمل. مفيش حمل، يا خسارة. زعلت يا حبيبي، بس ده غصب عني. لا لا أبدا، مفيش نصيب يعني. ما تزعلش يا حبيبي، ما تزعلش، أنا هعوضها لك إن شاء الله. لا لا خلاص بقى، الحمد لله على كده. أنا مش عايز عيال تاني، خلاص. صحيح يا حبيبي، بتتكلم جد؟ صحيح يا حبيبتي. يعني صحيح مش زعلان؟ صدقيني يا سلوى أنا مش زعلان. يعني مش عايز بنت؟ لا بنت ولا واد، احنا كده حلوين قوي. أنا سعيدة قوي قوي، أنا حطير من الفرح. عشان الحمل طلع كذب؟ لا لا لا. أمال عشان إيه يا حبيبتي؟ عشان يا حبيبي هنفضل بعض، خصوصا إن ولادنا عمرو وحسام كبروا. ألو؟ ألو؟ أيوة يا مامي، أنا نشوة. مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ الحقيني يا مامي، أنا خلاص ضيعت. مالك يا حبيبتي في إيه؟ موني يا مامي، موني. ماله موني يا بنتي، عدك ولا إيه؟ إيه ده يا مامي؟ بقولك موني جوزي مش الكلب بتاعي. قصدك منير يعني؟ مش تقولي كده يا بنتي. أيوة يا مامي هو. ماله سيمونير؟ سيموني بتاعك هو كمان. خلاص يا مامي هيتجوز عليا. يا لحوي، انت بتقولي ايه؟ ده لازم اتجنن. معرفش يا مامي، اصله عايز عيل. بقى دي اخرتها، مش قادر يصبر عليكي شوية. خاين غدار. فين بابي يا مامي؟ انا لازم اتطلق. هو انا عارفة تلمع على ابوكي. ما هو لازم بابي يشوف لي حل. خلاص يا حبيبتي ما تزعليش نفسك، اول ما يظهر هلاله هقوله. طيب يا مامي، انا مستنية منك مكالمة. اطمني يا حبيبتي، مع السلامة. انا عارفة بس الرجالة جرالها ايه؟ ما ده يلا يكون جوزي عملها هو كمان. يا لهوي يا بنت، بطلي خيابة بقى، سيبك من الكلام الفاضي ده. وايه بقى الكلام المليان يا ست الكل؟ شوفوا البنت ولا على بالها خالص. هو ايه ده بس يا مام؟ الكلام المليان يا روح مامي، الخلفة اللي نشف ريقي معاكي بسببها ومفيش فايدة. نو يا مام، هو انت بعتلي عشان تقولي الكلمتين دول؟ هو في غيرهم يا روح مامي؟ يا بنت عقلي فوق نفسك، انا شايفة منير جوزك شكله كده اليومين دول مش ولا بد. ولا يهمك يا حبيبتي، انا جاي اخدهم عندي لحد ما تخف. هو انت ناقصه يا ماما، كفايه عليكي دوشه ولاد نجوى. دوشه ايه يعني؟ دول هم اللي منورين البيت. طب وبابا؟ مال ابوك؟ مش يمكن يتضايق كده برضو يا سلوى تقولي على ابوك كده؟ طب ده روحوا في العيال. يوه، هو الواحد ما يعرفش يرتاح في البيت ده شويه؟ دي بقت عيشه تقرف. صح النوم يا سي مبروك. ايه يا اخو، هو انت مش بعتش نوم؟ قوم بقى بلاش كسل. نوم؟ نوم ايه يا ولدي؟ وانا لحقت انام؟ كفايه عليك ولاد بناتك وانا اتفلق. ومالهم بقى ولاد بناتي يا سي مبروك؟ دول حتى مالهمش حس، يختي عليهم هادين قوي. يا سلام يا ولدي، حرام عليك، نفسي ارتاح يوم من الهيصه دي. مش عارف، خلاص ماليش حساب عندك. هو الشرع مش حللنا نتجوز أربعة؟ ومراتك؟ مراتي خلاص، العالم بتاعها بقى غير العالم بتاعي. لا لا لا لا لا لا يا مبروك، حاول تتفاهم معاها تاني. حاولت كتير وما فيش فايدة. طب يا أخي اديها فرصة أخيرة. انت مش عايز تفهمني؟ كيداهم دلوقتي ملهاش تفكير إلا بناتها وولاد بناتها. يا خايبة يا هبلة، هاتيله اللي هو عايزه، العيال بتربط الرجالة. طب وصحتي يا ماما؟ مالها يا اختي صحتك؟ بسم الله ما شاء الله، ما انت زي البومبة اهو، عيني عليك باردة. ده كان زمان. خلاص بقى يا ماما، الولاد اخدوا جزء وشغل البيت جزء والوظيفة جزء تاني، يعني مش فاضية ابص لنفسي. مساء الخير. مساء الجمال، مساء الفل، مساء الهنا. مبروك. الله يبارك فيك. نحن هنا. لا مؤاخذه يا صفوان يا اخويا، اصلي ما شفت الستات قبل كده. ده الاستاذ مبروك يا محسن. أهلا وسهلا. أهلا يا مبروك بيك. أهلا بيك، أهلا بيك يا ست الكل. هتجوز؟ بتقول إيه؟ زي ما سمعت هتجوز. منير أنت أكيد يا حبيبي بتهزر. لا يا حبيبتي أنا بتكلم جد. مأمون أنت بتقول إيه؟ زي ما سمعت كده. وأولادك؟ إشبعي بيهم. وأنا؟ انت خلاص ما عدتيش خايفة على اي حاجة، كفاية عليك الخلفة وبس. مأمون، مأمون ارجع يا مأمون. يوه هناخد زماننا وزمان غيرنا كيداهم. كان زمان وجابر على الكلام ده. بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل النهاردة. انت مش طبيعية ليه يا كيداهم؟ ليه يا سي مبروك، هو انت شايفني سكرانة؟ لا يا كيداهم انا اللي سكران ومش اتطوح لما الهوى رماني. وشربت ايه يا اخويا؟ شربت من كاس كتير كتير وكانت كاس مسمومة. يعني ايه يا سي مبروك؟ يعني اتسممت من افعالك يا ست كيداهم، قصدي يا كيداني. يا لهوي لا يكون نفسه في ولد. طب وماله، عموما انا لسه صغيرة. انا صغيرة يبقى لازم اروح للدكتور عشان اطمن على نفسي واعرف اذا كنت هخلف ولا لا، اجيب ولد اجيب بنت زي بعضه، اهي حاجة تشغله وخلاص. ايه ده يا ترى، انت فين يا مبروك يا جوزي؟ ايه ده دلوقتي بيطلع مأموريات كتير، اشمعنا اليومين دول؟ يا عيني بيتعب، ربنا معاه. خدي كمان الحته دي، ما تكسفينيش يا ماما. خدي بقى. كفايه كده، انا شبعت على الاخر، كلها انت يا حبيب قلبي. طب اكليني بايدك انت. خدي حبيبي بالهنا والشفا. مالك حبيبتي، في ايه خططيني؟ كنت هتقرم صباعي. ما هو من حلاوه الاكل كنت هقرم صباعك. الحمد لله، كنت فاكر ان في حاجه تانية. حاجه تانية زي ايه؟ زي لا ما تاخديش في بالك، انا بس من السعاده بخرف وبيتهيألي في حاجات كده مش هي. لا في يا مبروك. في ايه؟ اوعي تقولي انا حامل يا حبيبي. النهار مش فايت بقى، انا هربان من شركه كيداهم وشركاهم والخلفه ودوشه العيال. اروح فين بس يا ربي، اروح فين؟ مبروك مبروك مبروك مبروك راح. كنتم مع عائلة كيداهم وشركاهم، نادية عزت، لطفي عبد الحميد، يسرية الحكيم، فوزية عزت، محمود العراقي، سوسن ربيع، رضا الجمال، مفيد عاشور، مهجة البطوطي، عواطف عبد الفتاح، طلاها عفيفي، وأحمد أنور. الهندسة الصوتية والمونتاج سيد كامل ورضا الدفراوي. المخرج المساعد عايدة عبد الله. عائلة كيداهم وشركاهم كتبها للإذاعة محمد الدفتار، إخراج باهر النحال.